وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. انظر، قال الرحمن على العرش استوى، ها قدم ما حقه التأخير، على العرش استوى لا على غيره. ولذلك قلنا هو علو خاص، علو خاص، استوى على العرش، هذا لا يمنع استواءه على غيره، لكن قدم هنا ماذا؟ قدم الجار والمجرور، فقال على العرش استوى أي لا على غيره، فدل على أن هذا النوع هو إثبات لصفة خاصة بالبارئ جل وعلا، وهي علو خاص. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. عدد المصنف هنا كما ذكرنا في سبعة مواضع لإفادة أنها نص، لا نقول كالنص، وإنما هي نص، بمعنى أنها لا تحتمل إلا المعنى الظاهر. فلو ادعى مدع بأن السوى في لسان العرب يستعمل لمعان عدة، قلنا وإن سلمنا، فالمعنى الظاهر المتبادر هو العلو والاستقرار، إجماع السلف على ذلك دل على بطلان، لا نقول على مرجوحية، لو قلت على مرجوحية سوغت الخلاف، وإنما نقول دل إجماع السلف على بطلان حمل اللفظ على مرجوحاته. واضح؟ سواء لو سلمنا يحكون 14 معنى أو 15 معنى في لسان العرب، ولذلك بعضهم حكى هذه المعاني قال والله أعلم بمعنى السواء، التبست عليه صار لفظا مشتركا. نقول إن سلمنا بهذه المعاني وكانت متضاربة، نقول المعنى المرجح الظاهر هو العلو والاستقرار. هذه المعاني المرجوحة قبل الإجماع يمكن نسميها ماذا؟ بأنها مرجوحة، لكن بعد الإجماع نقول هذه باطلة ولا يجوز حمل اللفظ عليها البتة. ولذلك بدع، إن لم نقل يكفر، بدع السلف من حمل اللفظ على غير ظاهره هنا، وإن كان ثم من يدعي بأن أقوال يحمل عليها اللفظ في لسان العرب، بدعوا لماذا؟ لماذا؟ لأنه اللفظ هنا لا يحتمل إلا ظاهره، لا يحتمل ظاهره. لو قلنا بأنه يمكن حمله على مرجوحه لقلنا هنا لا يجوز التبديع، لا يجوز التبديع. لماذا؟ لأن الخلاف صار سائغا، وإذا ساغ الخلاف في الجملة حينئذ لا يبدع ولا يفسق، وإنما نحكي خلافا في المسألة قولان، والصحيح أنه بمعنى العلو والاستقرار، وهذا وهذه طريقة باطلة لا يجوز التعويل عليها البت. هذه الآيات فيها دلالة واضحة على إثبات الاستواء على العرش، وأنه استواء حقيقة يليق بجلاله وعظمته، وفيها دليل على إثبات العرش وأنه مخلوق، والرد على من زعم أن معنى العرش الملك، وهذا العرش كذلك في التكرار هنا يدل على هذا المعنى، يعني لو كان يحتمل الملك كونه يأتي به الباري جل وعلا في سبعة مواضع، ها؟ ولا يقيد في موضع ما، حين يقول هذا نص في أن العرش المراد به هنا العرش المخلوق وليس المراد به الملك. وفيها دليل على أن الاستواء صفة فعل كما مر معنا، وفي هذه الآيات دليل على علوه سبحانه وعلى خلقه، فأدلة الاستواء كلها أدلة على إثبات العلو. ومر معنا أن العلو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علو القهري وعلو القدري وعلو الذات. وأدلة العلو كما أنها سمعية فهي عقلية كذلك، يعني من جهة السمع ومن جهة العقل، وكذلك الفطرة، يعني دل دليل السمع ودليل العقل وكذلك الفطرة، والإجماع واضح بين. وفطر الله تعالى الخلق على إثباته، والاستواء دليله سمعي فقط. العلو اجتمعت فيه الأدلة الأربعة: السمع والعقل والفطرة والإجماع. وأما الاستواء تسقط منه ماذا؟ الفطرة لا تدل على الاستواء الخاص، العلو الخاص، وتسقط منه العقل، فدليل سمعي محض، والإجماع داخل في السمع، الإجماع داخل في الأدلة السمعية، حينئذ تقول دل السمع الذي هو الكتاب والسنة والإجماع، أما العقل فلا يدل على ذلك البتة، وهو أيضا صفة فعلا.